فالذي حصل أن صيام عاشوراء نسخ من الوجوب إلى الاستحباب وليس نسخا منتقلا من صيام عاشوراء إلى رمضان، يعني سيجد المانع جوابا وقل مثل ذلك في مسألة صيام رمضان. طيب على كل رجح المصنف جواز النسخ بأثقل منه، والأمثلة المذكورة غيرها يبقى تجيب عن الإشكال. فكيف تصرف نصوص الشريعة الدالة التي على التيسير وهي كثيرة؟ يريد الله بكم اليسر، ما يريد ليجعل عليكم من حرج، إن هذا الدين يسر، يريد الله أن يخفف عنكم. أمثلة وأدلة كثيرة استقرت على يسر الشريعة وعدم إثقالها. فكيف تفسر أن يكون حكم جاء على التيسير ثم نسخ بأقوى؟ قال لك مثلا الحجاب في النساء وتحريم الخمر والجهاد كان أولا على المنع ثم الإباحة والإذن ثم الإلزام، وهذا تدرج نحو الأثقل. وكذلك في تحريم الخمر كانت على الإباحة مع التنفير عنها، ثم على عدم شربها وقت الصلاة، ثم على المنع التام، وهذا تدرج نحو الأثقل. فما الجواب في مسألة الاعتراض بأن القول بجواز النسخ ببدل أثقل يعارض أو يخالف قواعد الشريعة العامة وأصولها الكلية بيسر الشريعة وعدم إشقاقها على العباد؟ أن تقول إن الحكم الذي تقرر في بدل الأثقل لم يبلغ درجة العناة والحرج والإشقاق، هذا أولا، وأن وصفه بكونه أصعب أو أثقل من الحكم السابق عليه يساوي تماما تشريع العبادات التي ما سبقها تكليف. يعني قبل الصلوات الخمس إشكال؟ كان لا شيء، إذا المفروض الصلوات الخمس سمحت مشقة على العباد؟ لا. وكذلك أقول في فرض الحج والزكاة وسائر العبادات التي فرضت بعد الإباحة الأصلية، هل كانت إشقاقا؟ لا. فما ستقوله من الجواب هناك هو الجواب هنا، ماشي؟ وتعيد إذا ستقول إن وصف الشريعة باليسر سينطبق بمعنيين كبيرين وتكرر ذكرهما غير ما مرة. الأول مقارنة بالشرائع السابقة، قال الله يضع عنهم أصلهم والأغلال التي كانت عليهم. قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. فإذا كان إصر محمول على من كان قبلنا، قال الله قد فعل كما في صحيح مسلم. فهذا وجه في الجواب، أن وصف الدين باليسر رغم اشتماله على تكاليف فيها لون من المشقة هو يسر بالنسبة إلى الشرائع السابقة. والجواب الآخر أن تقول إنه لن تخلو شريعة من تكليف ولن يخلو تكليف من مشقة، إنما المنفي هو المشقة التي تبلغ العنة والحرج وعدم القدرة، هذا المنفي عن الشريعة. فطالما ظلت الأحكام في دائرة الإمكان والقدرة فلا يتنافى هذا مع وصف الشريعة باليسر والحمد لله. قال المصنف رحمه الله ويجوز النسخ ببدل أثقل، هذا فهمناه يقع فيه خلاف، لكن هل يقع خلاف أن يكون النسخ إلى غير بدل؟ نعم وقع فيه خلاف. طيب ايش الخلاف؟ ألسنا نقرر انه اذا نسخ من حكم الى حكم مساوي او اقل جائز؟ طب خلينا ننسخ الى غير حكم ايسر وايسر، يعني يكون حكم ثم يرفع تماما. فما وجهه المخالفه في من خالف هنا في المساله؟ وجهه كانه فرار، يعني كان حكم ثم ينسخ فيكون لا شيء، والله يقول ما نسخ من ايه او ننسها في خير منها او مثلها، لكن تقول لا خير ولا مثل، هذا لا يتأتى. قال ويجوز النسخ بقدر اثقل وبلا بدل. ما مثال النسخ بلا بدل؟ نعم، نسخ الصدقه قبل النجوى مع النبي عليه الصلاه والسلام، يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. نسخت بالايه التاليه، أشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه فاذا تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه، الى اخر الايه. الذي يقول بها بدل يقول هذا هو، كان المفترض على الصحابه اذا اراد مناجاه النبي عليه الصلاه والسلام ان يتصدق بدينار. نسخ الحكم، فالحكم الناسخ الذي انتقلوا اليه ما هو؟ عدم الصدقه. انتقل الى غير بدل. ليس من الجواب الصحيح تقول لا البدل فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، هذا ليس بدلا عن النجوى عن الصدقة. لكن من يقول إنه لا يمكن أن يكون عنده الآية، مثل أيضا نسخ ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقولوا وادخروا وتصدقوا. كان ينهى الرجل في الأضحية إذا ذبحها أن يدخرها بعد ثلاثة أيام، عندك ثلاثة أيام كل منها ما تشاء وأهدي وتصدق، بعد ثلاثة أيام ما يبقى لا يجوز ادخاره ويجب التصدق به، كان هذا حكما. ونهى عن النبي عليه الصلاه والسلام عن ادخال لحوم الاضاحي فوق ثلاث، ثم نسخ ذلك وقال كنت نهيتكم من اجل الدافه، وذلك ان قوما من الاعراب قدموا المدينه وقد اصابهم جوع وقحط شديد، فحث على اطعامهم امر النبي عليه الصلاه والسلام ان لا يمسك احد اللحوم اكثر من ثلاثه ايام حتى يفيض على هؤلاء مما اصابهم من المجاعه، ثم قال فكلوا وادخلوا وتصدقوا، فاثبت لهم ذلك الحكم. طيب كان المنهي عنه المنهي عن الادخار فنسخ الى ماذا؟ الى جوازه الى اباحه الى غير بدل. فهذا وامثاله عند من يقول لا يجوز النسخ الى بدل، يقول هنا لكن لم يقع مع جوازه لم يقع. طيب هذه الامثله يقول بل هذه وقع فيها بدل وحكم اخر، ما هو؟ الاباحه، فانتقل من حكم الى حكم اخر. يقول وفاقا للشافعي، الشافعي يقول في الرساله وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض، هذه عباره واضحه للشافعي وانه يقول بعدم جواز النسخ الى غير بدل. يقول وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض، كما نسخت قبله بيت المقدس فاثبت مكانها الكعبه، وكل منسوخ في كتاب وسنه هكذا. يعمل انه اي منسوخ في الكتاب والسنه ينسخ فرض فيحل محله فرض اخر. يقول ايضا ابن الملقي رحمه الله تعالى وقول الشافعي ذكر العباره، قال ظاهره انه لا يقع النسخ الا ببدل، وليس ذلك مرادا كما فهمه بعض شيوخنا فاثبته مذهبا له ويقصد النسوي. قال وانما اراد بهذه العباره كما نبه عليه الصيرفي في شرحها انه ينقل من حظر الى اباحه، او من اباحه الى حظر او تخيير على حسب احوال الفروع، ومثل ذلك مثل المناجاه كانت بلا صدقه ثم فرضت ثم نسخت وبقيت على التخيير، فهذا معنى قوله فرض مكان فرض فتفهمه. وهذا يدل على ان مذهب الشافعي في قضيه النسخ ساق فيها عبارات واضحه في كتاب الرساله بعضها اثار اشكالا كما مر معكم في مساله نسخ كتاب السنه وعكسه. هذا اذا معنى قول المصنف رحمه الله لكن لم يقع، يعني لم يقع مثال صحيح نسخ فيه الحكم الى غير بدل، وبالتالي يبقون دلاله الايه ما نسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها، فتبقى الاحكام المنسوخه يحل مكانها، احكام ناسخه لا تثبت فراغ في التشريع وينتقل المكلف من حكم الى حكم. هذا قصود المصنف رحمه الله تعالى. يبقى عندنا في النسخ مجلس ناتي عليه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى، نختم بما يتعلق بمسائل النسخ على ان جمله ما يتعلق بصلب النسخ تقدم، لكن لعلنا ناتي على خاتمتها في المجلس القادم مع مطلع كتاب السنه ان شاء الله تعالى. اسال الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.